إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 82. قال رحمه الله: باب معاشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف أداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله. هنا المعاشرة مطلوبة من الزوجين كل فيما يخصه مما يتعارف الناس عليه مما أباحه الله، إنه لا بد من التقيد بأمر الشرع أن يكون ما يبذل مما أباح الله جل وعلا بذله، وأن يكون ما يطلب مما أباح الله جل وعلا طلبه. فليس للزوج أن يطلب شيئا غير جائز شرعا، وليس للمرأة أن تمتنع بما هو جائز شرعا مما لا يلحق بها ضررا. فالمعاشرة بالمعروف من المطالب المهمة بين الزوجين، وعلى كل واحد منهما أن يكون مراعيا تقوى الله جل وعلا في كل أمورنا. سلام الله عليك. قال رحمه الله: وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر. هنا بالنسبة للحق الذي للرجل على الزوجة أن تسلمه نفسها وأن تمكنه من طلب ما يطلبه منها مما أباح الله له طلبه، ولا يحل لها الامتناع إلا بعذر شرعي، دعوى أنه لا تتحمل أو إلى آخره. لا يكفي هذا، لأن يعني الأصل أن ما أباحه الله جل وعلا بين الزوجين أنه مما يتحمل إذا وقع، فمن ادعى خلاف ذلك فيحتاج إلى ما يعضد الدعوة، وإلا فالأصل العدم. السلام عليك. قال رحمه الله: وإذا فعلت ذلك فله عليها قدر كفايتها من النفقة. يعني إذا بذلت نفسها وجب عليه أن يقوم لها بما يلزم من النفقة، من نفقة مثلها على مثله. لا يكلفه بإنفاق كبير مع تدني حاله المالية، ولا يمتنع هو أيضا مع قدرته مما يبذل لمثلها من مثله، وما زاد عن ذلك فهو حسب التراضي عليه. يجب على الرجل أن يقوم بتوفير السكن للمرأة والنفقة والكسوة والخدمة إذا لزم الأمر من ذلك، بقدر ما يجب عليه لمثلها. قد تكون المرأة تريد شيئا والرجل ليس بإمكانه أن يفعله، مثلا تريد خادمة وهو في ظروف وأوضاع لا تمكنه، لا يجب عليه. لا يجب على الفقير أن يهيئ لزوجته ما يهيئ لزوجة الغني، ولا يحل للغني أن يمتنع عما يبذل من مثله لمثل زوجته. فلا بد من أن يكون العرف الجاري فيما بينهم مما لا استنكار له هو المعتمد. الله عليك. قال: والكسوة. الكسوة هي تابعة للنفقة عموما، يعني السكن القوت والكسوة التي تحقق لمثلها من مثله. الفقير يخفي أن يعمر لزوجته اللباس الذي يسترها ويمكنها من أداء الصلاة به، والغني يهيئ لها من ما يحقق لها الخدمات التي تطلب من مثلها على مثل هذا الزوج. ولذلك لا يحدد مقدار معين في مثل هذه النفقات. قال رحمه الله: والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. المسكن لأهل القرى والأمصار أو للبوادي في البراري كل على حسب حاله. الفقير يكفي للمرأة لا يجد أن يكون لها محل تبيت فيه وترتاح فيه وتتبذل، وهي بداخله لا تخشى شيئا. ومن كانت حالها حسنة يتوسع على حسب، لأن كل ذلك يعني الكسوة والمطعم والمشرب والملبس هو من النفقات. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لا يكلف الفقير أن يحقق لزوجته ما تجد العادة أن يفعله الأغنياء، وإنما كل يتصرف وفق ما يسر الله له. صلى الله عليك. قال رحمه الله: فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، لما رؤيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان الحرب رضي الله عنه شكته على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقدر أن تأخذ من ماله، لكنها سألت النبي وشكت إليه تريد أن لا تتصرف تصرفا غير مباح، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان رجل شحيح، وقيل وفي رواية أنها تقول مسيك، يعني يمسك المال، تقول: لا يعطيني وولدي ما يكفينا. هي متصرفة في البيت المنزل، فترى أن أبا سفيان يقصر عليها، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز لها أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكمل النفقة التي ترى أنها انتقصت؟ فأفتاها صلى الله عليه وسلم بالجواز، قال: خذي يعني من ماله ولو لم يعلم ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، يعني بما جرى العرف به، فتأخذ من المال ما يكفي لما جرت العادة أن الناس يفعلونه. فمثلا إذا كانت حال الزوج المال ليس بالكثير، والمرأة تريد أصنافا من الطعام في كل وجبة، ومثله لم يجر العرف بهذه الصفة، لا، لها ما جرى العرف به في حياة هؤلاء هذا النوع من الناس، وهذا لا تقصر عن غيرها، لكن لا تزيد عن غيرها ما إذا قدرت أن تأخذ من ماله ما تيسر. نعم. صلى الله عليك. قال: فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا. يعني إذا كانت تطلب أشياء هو لا يقدر على تحقيقها ولا تجد مالا له، فاقتطع منه ما يكمل ما تراه من نقص، ولا تريد أن تصبر على الحال التي تراها ناقصة عن مثيلاتها، صار من حقها أن تطلب الفسخ. فإن وافق انتهت الأمور بموافقته على الفسخ وطلقها، وإن لم يوافق وهي لم تصبر على وضعه وحاله التي هو عليها، راجعت السلطة لتنظر في أمره ويتم فسخها عن طريق من يتولى في مثل هذه الأحوال الفسخ، كقاضي الأنكحة مثلا إذا كان، أو القاضي العام أو غير ذلك، على حسب ما تجري العادة أنهم محل الشكوى في مثل هذه الأمور. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تسلم إليه، أو لم تعطيه، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه، أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه. إذا سلمت المرأة نفسها للزوج أو تم تسليمها له، ولم تمتنع هي من تحقيق ما يريده منها مما أباحه الله، وجبت عليه النفقة على قدر حاله. فإذا امتنعت هي من تلبية رغباته المشروعة له، أو سافرت بغير إذنه، أو سافرت بإذنه لمصلحتها هي، كأن تسافر لزيارة والديها أو والدها أو والدتها مثلا، أو غير ذلك مما يجوز أن تفعله المرأة بشروطه، فلا يلزم زوجها أن يوفر لها النفقة، لأن النفقة إنما هي مقابل تسليم المرأة نفسها لزوجها. فإذا امتنع عليه تسليمها إما بفعلها أو بغيابها لمصلحتها، أما لو سافرت سفرا فيه مصلحته هو، فإنها تبقى في حكم من تلزمه نفقتها. صلى الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة. الزوجة لها على زوجها أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليالي إذا كانت حرة، ولا يحل له أن يمتنع سواء كان له زوجات أو لم يكن. من حقها أن يكون لها ليلة من كل أربع ليالي. أما الأمة فهي مال، قد لا تبيت عند زوجها إذا كان أسيادها يريدونها تعمل عندهم، ولذلك لم يتعرض لها. لكن إذا لم تبت الزوجة بسبب مصلحتها هي، كان يكون والدها أو والدتها في حاجة إلى خدمتها، والزوج لم يرضى بذلك أو رضي به، لكن المصلحة لها ولذويها، لا تجب عليه نفقتها في هذه الحالة. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن لها عذر. يعني لأن الأمة بقدر نصف مال الحرة، فما كانت الأمة زوجة فإذا طلبت المبيت فلها ليلة من كل ثمان ليال، لأن لها نصف مال الحرة، فما دام الحرة لها واحدة ليلة من أربع ليال يكون لهذه ليلة من ثمان ليال، نصف مال الحرة. نعم. السلام عليك. قال رحمه الله: وإن أصابتها في كل وإن قال رحمه الله: وإصابتها في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر. يقول أنه عليه أن يجامعها في كل 4 أشهر مرة. العلماء يقولون إن الحرة إذا حصل لها جماع في كل 4 أشهر ليس لها حق أن تطالب بأكثر من ذلك. فهو أنا يقول إن لها إصابتها يعني أن يصيبها مرة في كل 4 أشهر. هم يأخذون هذا للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي من حقها أن تطالب بهذا الشيء. لكن لا يمنع إذا تراضوا على أقل من ذلك أو أكثر فالأمر بينهم. سلام عليك. قال رحمه الله: فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فتربصت أكثر من 4 أشهر ثم رافعت إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو أنكر مضي 4 أشهر أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، فالقول قوله مع يمينه. إذا ادعت المرأة أن زوجها ترك هذه المدة أكثر من 4 أشهر ولم يصبها، إن كانت ثيبا فالقول قوله، إذا قال لا حضر إليها أكثر إلى آخره وجامعها فالقول قوله، لكن مع يمينه، لأن هذا لا يمكن إثباته بالبينة حتى يقال هو المدعي عليه البينة هي تدعي بأنه لم يصبها فأنكر أنه أصابها. هي ثيب، والثيوبة لا يمكن أن تعرف يعرف أنه جامع أو لم يجامع، لكن لو كانت بكرا وقالت أنه لم يصبها أكثر من 4 أشهر، وهذا قد يحصل، قد يكون عمل للزوج عمل فحيل بينه وبين معاشرة امرأته وتمضي أكثر من ذلك دون أن يكون أصابها، فعندما ينكر هو أنه يدعي أنه أصابها وهي بكر تعرض على النساء، فإذا ثبت أنها لا زالت بكرا فهذا يرد قوله على من يضر في قضيتها أن يقر بحقه ما يلزم. السلام عليكم. قال: وإن أقر بذلك أمر بالفيئة وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أمر بتطليقها، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. عندما لم تقم بينة ورفض هو أن يعود إليها ألزمه القاضي بالعودة أو الحاكم بأن يعاشرها، فإذا لم يفعل أمر بالفراق، فإذا أبى فرق بينهما الحاكم وفسخ نكاحها. السلام عليك. قال رحمه الله: ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها أو بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. قال رحمه الله: ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. إذا خرجت وراجعها أو تزوجها ثم تزوجها لكن بقي عنها تركها أكثر من مدة الإيلاء، يعني عومل بمثل ما عومل به في السابق. سلام عليك. قال رحمه الله: ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. هذا ليس له أجل بهذه الطريقة، لكنه يؤجل لابد من ضرب أجل ينتهي إليه. هذا الذي يمكن أن يضرب إليه هو أن تضاعف المدة، إذا وافق قال سأفعل يعطى نفس الفترة، فإذا تعذر هذا الشيء فرق بينهما.